نور من القرآن. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين سبحانه وتعالى حال المفترين عليه المكذبين لرسله وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة المكرمين والأنبياء والمرسلين وسائر الخلق أجمعين. فإن افتراء الكذب في ذاته جريمة نكراء وظلم للحقيقة ولمن يفترى عليه الكذب، فكيف إذا كان الكذب والافتراء على الخالق البارئ سبحانه وتعالى عما يصفون؟ ويوم القيامة يعرض الكذبة على ربهم فيحاسبهم على أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم، فإن الحق تبارك وتعالى يدني المؤمن منه فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد من الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلغوا الرسالات عن الخلائق أجمع: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، وهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فيردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى والصدق الموصلة إلى الله عز وجل، ويجنبونهم الجنة وطريقها ويوصلونهم إلى النار وسبيلها، ويريدون أن يكون طريقهم مائلا منحرفا غير معتدل، فيوقعون الناس في أنواع مختلفة من الشرور والمعاصي والموبقات والآثام، ويزينون لهم الفسق والباطل، ويلبسون على الناس دينهم الذي ارتضاه الله لهم، وهم بالآخرة جاحدون لها مكذبون بوقوعها وكونها وحدوثها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.